ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستكمل حول أوقاته بكتاب العقيدة الواسطية التي تتكلم عن عقيدة الواسطية كمان عن صفات رب العالمين. تمام، صفات رب البرية. العقيدة الواسطية في صفات رب، بعض الصفات مش كلها يعني. تمام، بس كان قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية كتابات عصرية كده، عقيدة الواسطية كتابات عصرية. تمام، عندهم مدينة الواسط دي كان فيها مشكلة، مشاكل في الصفات كده، فبدأ الشيخ الإسلام اللي في لهم عقيدة كده في ورقتين ثلاثة كده اللي هي بتاع العقيدة، وقال له خد ان شاء الله تضبط لك المسائل عندكم ان شاء الله. رحمه الله رحمة واسعة. تمام، فبتتكلم عن صفات رب العالمين، ودي زي ما قلنا يا جماعة أجل ما أنت متعلم، فلن يتعلم المسلم حتى يلقى الله من أول حياته لا ينفع إلا مثل أن يعرف ربه تبارك وتعالى. نسأل الله أن يعرفنا به ونعلمنا عنه تبارك وتعالى. قوله من صفات بقى ربنا بقى، ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا، هذه الآية تتكلم عن صفة بالنسبة لله، أنا نتكلم عن ربنا الكلام. أيوة، الحديث، حديث الكلام، صفة الكلام. ومن صفات الله تبارك وتعالى أنه يتكلم تبارك وتعالى. تمام، ودي صفة ذاتية. تمام كده، وصفة يقول العلماء صفة فعلية. تمام كده، ذاتية هي ملزمة لله تبارك وتعالى، يعني ثابتة لله تبارك وتعالى، يعني في ذاته أنه يتكلم سبحانه وتعالى، وهي صفة فعلية. في حاجة اسمها العلماء بيسموها الصفات الفعلية التي ترتبط بالمشيئة، يعني متى شاء الله فعلها ومتى شاء لم يفعلها. تمام كده، إذا شاء الله فعلها وإذا شاء لم يعني إذا شاء الله تكلم وإذا شاء لم يتكلم. تمام كده، دي حسب المشيئة. وفي صفات ذاتية بس، يعني مثلا صفة الحي مثلا، دي صفة صفة الحياة. تمام كده، دي صفة ذاتية بس، يعني في ذاته ملازمة له. تمام كده، لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، ولا نقول فعلية. تمام كده، هي هو حي لا يموت سبحانه وتعالى. ماشي، صفة الحديث بقى. تمام كده، دي من صفات الله، والشيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها هنا ليه؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها هنا ليه؟ عشان بعض أهل البدع يعني عملوا مشاكل كتير في الصفة دي، فخذ بالك، وأنكروا كلام الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وأنكروا أن الله تبارك وتعالى يتكلم، ولم يكلم موسى تكليما. تمام كده، ولم يتخذ، بعضهم قال ولم يتخذ إبراهيم خليل، وربنا اللي قاله اتخذ الله إبراهيم خليل، يقول لك وكلم الله موسى، هتيجي معنا وكلم الله موسى تكليم، بيكسوها بقى يخلوها وكلم الله، يقول لك ده هي كده وكلم الله موسى تكليما. لا، ده هي وكلم الله موسى تكليما. طب لو انتوا يا عم افترضنا ان دي مش كده، طبعا هم هنا بيقلبوا المفعول الفاعل والفاعل مفعول. تمام، فيخلي موسى هو اللي كلم ربنا، يقول لك ان ربنا ما كلموش، بس هو سيدنا موسى اللي كلمه. تمام، طب هتهرب منها، هتقول ايه بقى؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. تمام كده، هتهرب منها، هتروح من دي بقى وكلمه ربه. تمام كده، فدي الله المستعان. يعني يبقى وان اصدق من الله حديثا صفة الله تبارك وتعالى. فالمسلمون على ان الله تبارك وتعالى من صفاته انه يتكلم، وان القرآن الذي بين ايدينا هو كلام الله، غير مخلوق، منه بدأ واليه يعود. كلام الله، قرآن كلام الله تعالى. عم مولى انت مش تهمه دي انت النهارده ولا اقعدنا خدنا اقعد جنب امك احمدنا. قال العلماء ان الله عز وجل، ان كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، منه بدأ واليه واليه يعود، غير مخلوق. لان طبعا الذي يصف كلام الله انه مخلوق والعياذ بالله ده يصف يذكر صفه من صفات الله انها يعتريها الفناء. يعني ربنا ممكن ياتي فتره والعياذ بالله لا يتكلم ابدا، حاشا لله تبارك وتعالى. زي بعض العلماء كده دخل على بعض العلماء دخل على بعض الملوك او الامراء اللي كان بيقول بالقول ده ان كلام ربنا مخلوق والعياذ بالله. تمام، فقال له يا امير المؤمنين احسن الله عزاءكم في القران. يعني ايه البقاء لله في الايه في القران يعني. فقال ويحك القران يموت؟ فقال كل مخلوق يموت يا امير المؤمنين. تمام، مش تقول انه مخلوق، هو بيقول له عايز يقول له كده يعني. تمام، قال كل مخلوق يموت، مش تقول انه مخلوق، كل مخلوق يموت، فبقاء لله بقى. تمام، انا جاي اعزك يعني. تمام، فقال بالله عليك يا امير المؤمنين من يصلي بالناس التراويح اذا مات القران؟ يعني هنصلي ازاي يعني القران متى؟ هو هنصلي احنا هنصلي بايه بقى؟ طبعا بدر علينا ولا هنصلي بايه؟ مش فاهم انا يعني. تمام كده، لا كلام الله. واي صفه من صفات الله يقال في يعني ما بيقولوا كده، يقال في الذات ما يقال في الصفات. تمام، فالله عز وجل كما هو ازلي ابدي فصفاته كده ازليه يعني لا بدايه لها وابديه لا نهايه لها. تمام كده، انما هو ان يقول مخلوق، اي مخلوق بيموت، اي مخلوق له بدايه ونهايه، يعني كانه بيقول ان ربنا ما كانش بيتكلم واتكلم وفي فتره ولن يتكلم، حاشا لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ومن اصدق من الله قيلا. تمام كده، نصدق ان الله يقيل. وقال تعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم، واذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال الله يعني ربنا اللي بيقول، واي قول لابد له من ايه يعني ان يتصف انه ان هذا كلام. تمام كده، قال الله يعني ربنا هو اللي تكلم ونادى عيسى ابن مريم يعني. والنداء طبعا لابد ان يكون بصوت يا عيسى، يبقى اثبت اهل السنه ان لله تبارك وتعالى ايه صوتا كلم الله به انبياءه ورسله. تمام كده، وقوله وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. تمت ايه؟ ايه اللي تم؟ كلمه ربك، كلمه يعني ايه؟ كلمه جمعها ايه؟ جمعها كلام. تمام، فالكلام كلام الله عز وجل، كلمه ربك نسب الله الكلمة إلى الله تبارك وتعالى، فيدل لنا أن الله عز وجل له كلاما تكلم به. وكلم الله موسى تكليما، ده مفعول مطلق يؤكد الفعل. وقال الله عز وجل منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، كلم الله، الله فاعل. تمام كده، يعني ربنا هو اللي ايه في بعض الرسل يعني ربنا كلمهم ورفع بعضهم ايه درجه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ايه ربه، وكلمه ايه ربه. وقال الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. ناديناه، النداء بيبقى لازم يبقى فيه صوت. تمام، فكلام الله عز وجل بصوت وحرف، بصوت وايه بصوت وحرف. اما النداء طبعا فيستوجب الصوت، يعني حد ينادى الحد سايلنت يعني صامت يعني، طبعا حاشا لله، ده بديهيات من بديهيات الكلام واللغه العربيه وما فيش فيها اي كلام. وقربناه ايه؟ وقربناه نجية من المناجاه يعني. اتفضل. طب احنا امتى بنيجي نقول كلام ربنا؟ مثلا نزل في السنه، مثلا نزل في حاجه بعدين، لما نقول ربنا بيتكلم قد يكون ذكرتك الصوت. طب ليه بقى قلنا كلام ربنا الصوت؟ يعني الصوت ده يعني ما بنبنيش على حاجات يعني. أيوة. تمام. لا هو يعني هنا مثلا النداء، مثلا النداء اي نداء عشان تنادي على حد مثلا لازم يكون بدهيات كده، بدهيات كده صوت، ما بنتكلمش على الكيفيه يعني كيف كلام الله مثلا، كيف طريقته، كيف الصوت، حتى ما بنتكلمش كيف الصوت نسبه ايه الحاجه دي. ده والله اعلم الصوت دي يعني ده اجماع اهل السنه والله اعلم يعني. فالإجماع ده دليل من أدلة أهل السنة، يعني عندنا القرآن والسنة والإجماع، إجماع. فلو أجمع العلماء على شيء وخير بلد فهو دليل، كما أن القرآن دليل والسنة دليل، فإجماع العلماء أيضا دليل. وإجماع يعني إيه؟ اتفاق علماء في عصر من العصور على إيه؟ على شيء معين. تمام كده، فالإجماع أيضا دليل. فوالله أعلم موضوع بحرف وصوت دي، تمام كده، ده إيه؟ ده إجماع أهل السنة على ذلك يعني. تمام كده، ليس من قبيل الكيفية يعني، مش بيقولوا ايه يعني لا يتكلمون في الكيفية يعني، حتى نقول صوت بس ما اعرفش كيف الصوت، لا اعرف كيف الصوت يعني ولا اعرفه، بس لا والله اعلم قد يكون اجماع اهل السنة يعني. تمام كده، زي احنا بنقول مثلا ان الله عز وجل يتكلم، احنا يعني عرفنا انه يتكلم، اثبتنا الصفة دي ليه؟ ليه؟ بسبب ظهورها في القرآن، كذلك من الأدلة ايضا. فقد يأتي في الاجماع ايضا، قد يأتي أدلة او يعني قد يأتي يعني أشياء يثبتها إجماع العلماء. تمام كده، وقد يخفى على بعض الناس الدليل إيه؟ الدليل فيها. ولكن إذا أجمع العلماء شيء، خاصة علماء الصحابة مثلا ومن بعدهم وخبلك وعلماء السلف الصالح يعني على شيء، فإن هذا يثبت ولا محالة يعني يكون ثابت يعني. تمام. وخربنا النجية. قال الله وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الإيه قوم الظالمين يعني ائتي القوم الإيه قوم الظالمين. قال الله ونادهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو. كل إن ذأب دي تدل أن الله عز وجل يتكلم وأنه هناك يعني سمع موسى عليه سمع آدم عليه السلام وسمع موسى كذلك عليه السلام عليهما السلام يعني سمع نداء الله كلامه تبارك وتعالى. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم فيقول أي ماذا أجبتم الإيه المرسلين. وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. تمام. فأثبت الله تبارك وتعالى أن له كلاما. تمام كده أن له كلاما وطبعا صفة من صفاته غير زي ما قلنا غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود يعني. وقد كان فريق قال الله عز وجل وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعني. وقال الله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. قال الله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فيك يبقى ربنا ليه كلمات ماشي. وبرضه فاكرين ما كنا بنقول الأمر كوني وإيه شرع الحكم كونه شرعي والقضاء كونه شرعي والإرادة كونية وشرعية. ايضا من الحاجات اللي هتنقسم من الصين برضو الكلمات كونيه وشرعيه. يعني فكلام ربنا ينقسم قسمين او الكلمات دي كونيه يعني اي شيء يتكلم الله به يعني مثلا ربنا يقول كن دي كلمه تكلم الله بها فهي كونيه. كن مثلا التليفون ده ربنا قال كن فكان في هذا المكان فدي كلمه كونيه. والكلمه الشرعيه زي ايه عاوزين كلمه لله شرعيه مثلا كلمه شرعيه بسم الله يا جماعة كلام شرعي قوله الله أحد تمام كده القرآن كله كلام شرعي ماشي كلام شرعي يعني من كلامه تبارك وتعالى مش كلام بقول لك كلمة لله كلمة ربنا قوله الله أحد اللي احنا بنقرأه ده كله كلام الله عز وجل تمام كده واتلو ما أوحي إليك ما ده كلام ربنا الشرعي تمام كده هذا كلامه بس نتكلم فيه كلام كوني برضه. كل الحاجات اللي موجودات في الكون وجود المناديل دي هنا كلمة كونية يعني ان ربنا اصلا هو اللي قال كن فكانت في هذا المكان. انت معايا كده كل ده باوامر ربنا كل ده كل حاجه لها امر كده وكلها ان كل شيء خلقناه بايه بقدر. كل شيء مخلوق والله خلقكم وما تعملون عملنا دي حركتي ومش عارف اشرب واحط وبتاع كل ده مخلوقات لله اوامر لله احكام لله اقضيه لله سبحانه وتعالى كلام لله سبحانه وتعالى. ماشي يا جماعه ماشي. احنا بنيجي نقول مثلا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلام الله تام في ايه هنا هو في الايه دي هنا قلنا وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. قلنا قبل كده صدقا في الاخبار صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. يعني كده صدقا في الاخبار وعدلا في الايه يعني ربنا كله كلامه صدق في الاخبار وكل كلامه احكامه عادله ليس فيها ظلم ابدا ليس فيها ظلم ابدا. قال الله عز وجل ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. اكثر الذي هم فيه طبعا ايه الدليل في الايه دي ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. ايه الدليل الشاهد هنا ايه احنا بنتكلم عن كلام ربنا دلوقتي. ركز يا محمود ركز ايه الدار على ايه خليك هنا. ها ادي عمك احمد ده ادي عمك احمد يا ها يلا ها ايه الدليل هنا في الايه ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. ها القران كلام الله غير مخلوق منه بدا واليه يعني. تمام. القران سمي قرانا لكثره قراءته يعني كتاب لازم يتقري. فاللي ما بيقراش قرآن يا جماعة مخصر تفسير عظيم. قرأوا القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أصحابه مش يقرا مرة وسيبه لا ملازمة على طول ماسك المصحف بقرأ واحفظ وراجع وتدبر وحاجات كتير. تمام كده اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان كأنما غمامتين أو غايتين أو حزقين من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة الله أو عليكم بسورة الله سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها إليه. فالقرآن من كثرة القراءة يعني كذا قرآن قرآن يعني عطوب نزل نقرأ كثير. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. الشاهد هنا ها الشاهد ها بقولك وهذا كتاب أنزلناه مبارك كتاب هذا كتاب يعني كلام الله يتكلم عن كلام الله سبحانه وتعالى ده كلام الله اللي هو الكتاب. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله من خشية الله. هذا القرآن نزل على الجبل الحجرة الصماء هيعمل فيها ايه؟ هيخليها تتصدع خاشعا. شوف جبل خاشع ده شكله عامل ازاي. لرأيته لو فعلا القرآن نزل على الجبل كده هتحس ان الجبل خاشع انت هتشوفه كده لرأيته خاشعا متصدعا متشقق كده من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها لنا. دي الحجارة الصماء بيحصل لها كده لما ينزل على القرآن. فأخبار قلوبنا إيه؟ يعني تجينا والله من راجع نفسنا كتير. وإذا بدلنا آية مكان إيه؟ آية والله أعلم بما ينزل. يبقى الآية والله أعلم بما ينزل. ربنا اللي نزلها. تمام كده؟ قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا مفتر يعني إيه؟ تفسير يعني إيه؟ بتكذب يعني. عفان الله وياك. قال الله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك. نزل ايه؟ نزله روح القدس. من روح القدس؟ جبريل عليه السلام. نزله نزل ايه؟ القرآن من ربك. تمام؟ بالحق. ليه يا رب القرآن من فوائده ايه؟ ليثبت الذين امنوا. فاللي مش عاوز مش عارف يثبت ازاي تمام كده عليه بالقرآن. وهدى هداية وبشرى للمسلمين. لا نفسه في أحزان كثير وبتاع عليه بالقرآن فإنه بشرى للمسلمين. قال الله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. يعني في ناس بيقولوا إيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيعلمه الكلام ده مين؟ بشر يا عم ده واحد لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. بيقولوا سلمان الفارسي هو اللي بيعلم كان في بعض أخبار يعني سلمان الفارسي هو اللي إيه بيعلم محمد القرآن ده. تمام جه من فارس وبتاعه هو اللي علمه الايه القران. يقول الله لسان الذي يلحدون اليه الحد الميل والانحراف يعني اي ينحرفون اليه اعجمي. ده فارسي يا جدعان بيتكلم فارسي يعني تمام. وهذا لسان عربي ايه مبين ازاي يعني الهطل اللي انت بتتكلمه ده. وقوله وجوه يومئذ ناظره الى ربها الى ربها ناظره. طبعا دي صفه ثانيه دخلنا لصفه ثانيه اللي هي صفه ايه صفه ايه اجمل متع الايه اجمل متع الجنه. تمام كده بيت دم بادئ لسه هو فين يقول ايه يقول ايه يقول ايه ماشي يا باشا طبعا بنختم بالصفه دي بقى عشان يبقى احنا ايه خلصنا. وجوه يومئذ ناظره اللهم اجعلنا منهم يا رب الى ربها ناظره. ربنا بيقول ايه بقى يا جماعه كلا كلا يعني ايه كلمه ذكر. وعلى فكرة حتة سريعة كده يعني معلومة على السريع كلا دي لم تذكر في أول القرآن نصف القرآن الأول خالص نصف القرآن الأول الأول البقرة من فتح الكهف لم يذكر فيها كلا وإنما ذكرت في مريم أول ما ذكرت فيها ماشي. فكلمة للزجر كلا يعني ما ينبغي أن تفعلوا هكذا بل تحبون العاجلة مستعجلة. إيه اللي بيخليني أضيع درس وأضيع كسر عن الصلاة وروح متأخر وأعمل ليه عشان العاوز المستعجل خد كذا ويطلع لك فلوس العب لعبه ومش عارف يعمل لك ايه هيحصل لك ايه معايا خلاص ماشي. طب نكمل بعدها مع جبل. الحمد لله والصلاه على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وصلنا بحلقته الى هذه الصفه الهامه جدا والتي ايضا انكرها كثير من الناس عافانا الله واياكم يعني ولم يتدبروا كتاب ربهم تبارك وتعالى. المهم بس الايات قبلها يعني برضه يعني بتتكلم عن موضوع من الأهمية بمكان. قال الله عز وجل كلا زي ما قلنا كلمة للزجر يعني ما ينبغي أن تفعلوا هذا بل تحبون العاجلة الحاجة المستعجلة اللي إيه هتجيب لي نتيجة سريعة كده على طول في السريع كده دي أنا بحبها. تحبون العاجلة حاجة في السريع. طب حاجة متأخرة بقى حاجة لسه قدام شوية فين الأخرة فين تمام. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الإيه الآخرة. وجوه يومئذ ايه ناظره يعني الاخره اللي انتوا سايبينها دي فيها ايه يا رب فيها ايه الجمال اللي فيها. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. قبل ما يقول الوجوه دي هتعمل ايه اخبر سبحانه انها ناظره. ناظره يعني ايه من النضارة يعني والجمال، يعني الوجوه دي جميلة. طب ايه السبب ان هي جميلة يا رب؟ السبب مين؟ ايوه احسنت، الى ربها ناظرة. تمام كده واخد بالك؟ يعني في المثل يعني بيقولوا من جول السعيد يسعد يعني، ولا المثل الاعلى. تمام كده، اذا كان ينظر الى الله فكلما نظر الى رب العالمين تبارك وتعالى عاد ايه اجمل من الايه من الاول. تمام، كما جاء في الحديث ان اهل الجنه يذهبون فينظرون الى الله تبارك وتعالى ويكلمون الله وينظرون اليه سبحانه وتعالى لوجهه الكريم، فيعودون الى ازواجهم فيقول لهم ازواجهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، ويقول لهم ازواجهم وانتم والله ازددتم بعدنا حسنا ايه حسنا وجمالا. سبحان الله. فده المعنى. فالجمال بيجي ايه؟ اولا ربنا بيجمل وجوههم يعني في الجنه، اهل الجنه بقى. تمام، وجوههم يومئذ ناضره. تمام، وفي الايه الثانيه وجوههم يومئذ ايه ناعمه. تمام كده، ناعمه حاجه ايه عليها النعيم يعني. قال الله عز وجل ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون، ده عارف في وجوههم إيه؟ نضره النعيم، حاجه يعني زي بيقولوا ابن ايه ابن عز، حاسس ان هو ابن عز كده يعني، ما شاء الله باين عليه العز والنعيم يعني. تمام، والفخفخه يعني. فهي دي الفكره يا اهل الجنه، حاجه تانية خالص بقى، ربنا يسعدنا منهم يا رب. بس ربنا سبحانه وتعالى ها حبيبي الى ربها ناظره. فدل الله دلت هذه الايه الاخوه على ايه؟ على جواز رؤيه المؤمنين الى رب لربهم سبحانه وتعالى فين؟ في الجنه باذن الله تبارك وتعالى، كما دلت ادله اخرى، لان الكلام هنا ليس بالايه؟ ليس في الايه؟ في الدنيا، وانما هو في الاخره، في الاخره. وقال الله تعالى على الارائك ينظرون، ينظرون اي ينظرون ايه؟ في بعض التفاسير يعني ينظرون الى ايه؟ الى ربهم تبارك وتعالى، الى وجه الله تبارك وتعالى. وقوله للذين احسنوا الحسنى وزياده، للذين احسنوا ياخذوا ايه؟ الحسنى، الذين احسنوا الحسنى، حسنى ده تعرب ايه؟ حسنى تعرب ايه؟ بكلم كلمه الاعراب نحو، لا للذين احسن الان بس خش علينا جمله يا جماعه بدا بجر ومجرور للذين حمل لم ده حرف جر ايوه كده الناس خش علينا مبتدا ايه مؤخر ايوه كده اوعى تنسى مؤخر ده يقول لك مبتدا يقول لك ايه اللي جايبها ورا تقول له اه ده مبتدا مؤخر بس مؤخر ان المبتدا كلمه مبتدا دي تفيد الابتداء طب هو جاي تالت كلمه الايه بتقول للذين احسنوا الحسنى ازاي مبتدا بقى يعني مبتدا ازاي المبتدأ ده واحد مؤخر وأخر لعلة في اللغة وبلاغة في اللغة. تمام كده، من بلغات العرب انهم بيأخروا المبتدأ احيانا ليفيد التخصيص والحصر يعني الذين احسن ليس لغيرهم. تمام كده، ياخدوا ايه بقى الحسنى لايه الجنة جعلنا الله ويكم وزيادة. اما الزيادة فهي رؤية وجه الله تبارك وتعالى. تمام كده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما اعطوا شيئا حب اليهم من النظر الى وجه الله تبارك وتعالى. كل شيء يا جماعة ينسي، كل رؤية الله تنسي كل نعيم في الجنة، ولا يبقى أثر لأي نعيم في الجنة مقابل أن أرى الله تبارك وتعالى. وزي ما قلنا كان رؤية سيدنا يوسف عمل إيه في النسوة؟ قطعنا إيه؟ أيديهم، ما حسس بتقطيع الأيدي بأيدي، هذه الفكرة. كذلك إذا أحسست أنني سأرى الله تبارك وتعالى واستشعرت أنني يعني سألقى الله تبارك وتعالى واقف بين يديه وانظر في وجهه تبارك وتعالى، كل ده يهون عليه بقى تعب صلاة الفجر وتعب تربية عيالي وتعب الشغل وتعب زعلان ليه؟ كنت لسه مع واحد امبارح شغال يعني كده في محل يعني مشتري منه حاجه يعني، فلقيته يعني مكشر كده يعني، ففكرت زعلان منه حاجه، بقول له يعني ايه انت مالك زعلان كده يعني، يا اما زعلان في حاجه مزعلاك يا اما انت زعلان مني. الشقه كله ما اخش المحل الاقيه مكشر كده مديني وش خشب كده، عارف انت ولا وش جلد يعني. تمام، ففكرت زعلان مني في حاجه، فقال لي لا والله يعني مفيش حاجه وبتاع، بس الواحد ايه يعني الناس اللي شغاله معايا مشوا كلهم يعني وسابوني لوحدي، فانا لازم اتنيني واقف لحد ما المده ايه الوقت يخلص يعني. تمام، قلت له عادي لعله خير يعني، وده احتسب اجرك ان انت واقف كده يعني في العمل وبتطلب معاشك وتجف في نفسك عن السؤال واهلك وكده، فاحتسب ان شاء الله الاجر وكده وده هون عليه. فكل يا جماعه ايه لما تستحضر بقى رؤيه الله تبارك وتعالى ننسى اكلم ربي عز وجل، ده كله يهون. وبنقول بقى اذا كان اجمل شيء في الجنه هو رؤيه الله، فاجمل شيء في الدنيا هو الانس به تبارك وتعالى ولذه مناجاته، أنا أقف أناجي الله تبارك وتعالى أكلم الله. هي أجمل في شيء في الدنيا هو الدعوة إليه، ومن أحسن قولا ممن دعا إيه؟ دعا إلى الله. يعني دعا إلى الله بيدعو الناس لربنا، بيعرفهم بربنا، بيعرفهم بأحكامه، بيعرفهم برسوله، برسوله صلى الله عليه وسلم. ده أحسن حاجة في الدنيا، نعم كده في ايه احسن منه؟ الاكل والشرب احسن حاجه. اه في متعه وفي لذه وفي كلها، والنوم في لذه، نعم كده، واللعب والمرح في لذه، بس اجمل لذه حقيقه على فكره ان الابرار في نعيم دي بعض الناس مفكره فين في الاخره. لا لا لا، الابرار في نعيم فين في الدنيا. ان قال الله عز وجل ومن يتقي الله، معلش يا مع بعض كده، يجعل له ايه مخرج، الدنيا ولا اخر؟ في الدنيا معايا ولا والاخره برضه يجعل له مخرج، يعني من نجيم الكروبات وكده، بس هي مقصود بقى اعظم في الدنيا. ويرزقه من حيث لا يحتسب، الدنيا تمام كده. طب التانيين اللي ما بيتقيش مقفله تمام كده ومسدوده تمام كده، طبعا الا لو لقى بقى لو في نعم مع معاصي يبقى ده استدراج والعياذ بالله، دي مشكله ثانيه بقى. بعض الناس يقول لك ايه، طب ما هو من الذين لا بيعبد ولا بيركع والدنيا الدنيا مريشه معاه تمام كده الريش. لا يا حبيبي ده استدراج، انت عاوز تبقى زيه، تريد ان تكون مثله. اذا رايت الله يعطي العبد وهو مصر على معصيه فاعلم انه ايه استدراج. تعال ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، خد انت اديتك وما شكرتنيش، حذرتك وبرضه ما رجعتليش، طب خد عاوز الدنيا خد. قال الله تبارك وتعالى ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء، شده ولا رخاء؟ بأساء وضراء شدة، تمام؟ ليه يا رب؟ لعلهم يتضرعون، لعله يقول يا رب أنا آسف، يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، يا رب توب عليا، تمام كده؟ بأساء اهي، طيب ده المفروض العلة كده، أنا ببتليني عشان يعمل كده، ربنا يقول كده، يعني بيقول لك العلة أهو، لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني يا ريتوا لما جالوا بأسنا عتبنا يعني تضرع. قال يا رب اكشف عني ويتوب، يا رب توب، ما هصلي ان شاء الله من مش ساب الصلاه يا رب، مش لابسه، مش تركه الحجاب تاني، تمام كده. فلولا اذ جاءهم باسنا ضراعه ولكن ايه قست ايه قست قلوبهم. لا ده انا كويس يا عم، ده تحصل في احسن عائلات، احسن ده بيحصل في اقبح العائلات. اللي بيحصل لك ده حبيبي بيحصل في اقبح العائلات، المصايب والابتلاءات وكل السواد ده بيحصل في اقبح العائلات، اللي بيحصل ربنا سبحانه وتعالى. لا تمام كده، لا تضرع ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا ايه يعملوا. الشيطان عمال زين يقولوا انت تمام، ده انت 100 مش عارف ايه، لحد مستمر في المعاصي واخد بالك. فلما نسوا ما ذكروا به اللي حصل ها ها خدنا منهم بقى وكده، فتحنا عليهم، نسي بقى اللي ربنا ذكره، ما هو معلش مش شيطان يذكرك على طول، لا ما تقولش بقى ايه اصل ما حدش قال لي، ما حدش قال لي النهارده، بقى لهم 5-6 بيقولوا لك، بقى لهم 5-6 جاي لك رسائل من ربنا ومشايخ بيكلموك ويبعت لك رساله على اليوتيوب ومره واحده على التيك توك ورا، فاهم الفكره؟ يعني دي كلها رسائل من ربنا سبحانه وتعالى. فما تقولش بقى ايه لا بس النهارده ما جاليش، النهارده ايه النهارده يعني، كل مره هي رساله واحده، واخد بالك؟ رساله واحده تكفي، واخد بالك؟ قال الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه، خد بقى، عاوز دنيا خد، عاوز نساء خد، اموال خد، عاوز كذا ماذا تريد، تمام؟ فتحنا عليهم حتى اذا فرحوا، شفت بقى الغرور، فرحان اهو، فرحوا، فرحان بالدنيا، وده فرح مذموم جدا. فلما حتى اذا فرح موتوا اخذناهم بغته فاذا هم ايه مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. مين اللي قال الحمد لله رب العالمين؟ الله رب العالمين. ربنا اللي قالها، الحمد لله رب العالمين، يحمد يثني على نفسه لأنه حكم بالعدل فيهم سبحانه وتعالى، تمام كده تبارك وتعالى. ماشي يا جماعة، المهم يعني نرجع للمقصودنا، يعني أمتع شيء في الجنة يا عم أحمد نظر وجه الله، وأمتع شيء في الدنيا هو الأنس به ومناجاته، تمام كده، والدعوة إليه والبلاغ عنه سبحانه وتعالى، أنا أكلم ناس عن ربنا، أكلم عن صفاته وأسمائه، أمتع شيء في الدنيا تقواه سبحانه وتعالى، التقي، يبقى دايما فاكره كده ما بنساهوش ابدا سبحانه وتعالى، ده اجل شيء امتع شيء والله، لا يعيش اهل الجنه. يا بعض السلف بيقول كلمه جميله قوي، قال لئن كان يقول ايه انه لتمر على القلب ساعات، خلي بالك ساعات، بس خلي بالك من الكلمه يعني ساعات، يعني مش كل شويه، لانه لتمر على القلب ساعات، اقول ايه لئن كان اهل الجنه في مثل ما نحن فيه انها لعيش طيب. يا لو الجنه حلوه زي ما احنا عايشين دلوقتي، واخد بالك، الجنه دي تبقى جميله قوي. واخد بالك بنتكلم عن الجنه، يعني المستوى اصلا يعني واخد بالك عليك، يعني بعض الناس يقول لك هو هيبقى في قران في الجنه، واخد بالك القران ده كلام الله، انت هتتكلم ربنا مبشر اصلا، عاوز القران ليه؟ تتلو كلامه هو اصلا، انت هتكلمه مبشر على طول، سبحانه وتعالى جل جلال الله وتسمع كلامه تمام، ويكلمك وتكلمه جل جلال. فده جماعة محتاج بذل بقى، محتاج شغل، وكل ما استحضر أكتر ان انا ساكلمه ساناجيه سبحانه وتعالى تمام كده. فده كله يا جماعه يحفزني على الايه، على العمل بقى. للذين احسنوا، عاوز ايه؟ عاوز مننا ايه؟ احسان تمام كده. والله يحبوا الايه، يحبوا المحسنين، ياخدوا ايه الحسنى باش بس يا رب وزياده تمام كده. قال الله ذل لهم ما يشاءون فيها ولدينا ايه مزيد. سوره ايه دي؟ قاف سند رضي الله خير. قبلها بقى بيقول ايه الله عز وجل؟ أزلفت الجنة، أزلفت ايه؟ قربت الجنة للمتقين غير بعيد. المتقين بيتقوا، بيغض بصره، بيراعي والديه، واظب على صلاته كده، خد بالك. قال الله عز وجل أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا يقال لهم، هذا ما توعدون. ده اللي انتوا كنتوا بتوعدوه في الدنيا، مش قاعدين في الدرس والشيخ عمال يقول لكم في الحديث كذا، ويا رب ادخلتهم الجنه ونجيتهم من النار، في الحديث كده بشريات للاهل المجلس العلم، صح ولا لا؟ مش احنا بنبشر بعض بالحاجات دي تمام. فربنا يقول هذا ما توعدون لكل، خلي بالك صفات اهل الجنه بقى، اواب. اواب يعني اواب رجاع تمام كده، رجاع لله. اذا اذنب رجع بالايه؟ رجع بالتوبة. إذا أذنب رجع بالتوبة لحد إمتى؟ لحد ما يموت، ما فيش لا ييأس أبدا، إلى أن ييأس الشيطان منه. الشيطان يقول له خلاص أنا حطيت إيدي في الشق منك وغباك، إنما أن أنا أقول خلاص مش هتوب تاني إزاي؟ التوبة نظافة، يحبوا التوابين ويحبوا المتطهرين تمام كده. يبقى أواب، أواب يعني يرجع بالتوبة. اثنين، أواب إذا ابتلي رجع إلى الله إيه؟ رجع الى الله بالايه؟ اذا ابتلي ابتلاء يعني رجع بالله بالصبر تمام. اذا ابتلي في الرخاء يعني ربنا وسع عليه واداله نعم وكده، رجع الى الله ايه؟ شاكرا، شاكرا لنعمه. طب انا كده مش احنا قلنا ايه؟ وهبنا لداود سليمان ايه؟ نعم العبد انه اواب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا ايه؟ نعم العبد انه ايه؟ أواب. فقال على سليمان اللي هو كان في رخاء وملك وأموال، قال عليه أواب، وقال على داود على أيوب برضه إيه؟ أواب. ده أواب يعني رجع بالشكر، وده رجع بالإيه؟ بالصبر تمام كده. فأرجع إلى الله صابرا حين أبتلى، وأرجع إلى الله أبتلى بالضراء يعني، وأرجع إلى الله شاكرا حين أبتلى بالسراء تمام كده. أرجع إلى الله بالتوبة بالإنابة، رجع كل شيء، أرجع لربنا، شوفش طريق ربنا أبدا تمام كده يا جماعة. نعم العبد قال الله لكل أواب إيه؟ حفيظ. حفيظ يعني إيه؟ حفيظ بصيغة إيه؟ مبالغة، كثير الحفظ، بيحفظ ربنا، بيحفظ حقوق ربنا على طول، حق ربنا عنده أهم حاجة. حفيظ مناع لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن. خلي بالك بالإيه؟ بالغيب. قدام بعض معلش احنا بنبقى الواحد راسم نفسه يعني بيغض بصره مثلا مش عارف ايه، الا بقى من خيانة الاعين عفان الله واياكم، انما في الغيب بقى وانا لوحدي محدش شايفني لا يراني احد، هل اتجسر بقى على حدود الله؟ فدي ده المعنى بقى، ان من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، قلب خاشع، قلب ايه؟ ذليل لله، متضرع لله تمام كده. وجاء بقلب منيب يخشى الله بالغيب، اذا غاب عن الناس ايه راعى حدود الله، راعى نظر الله تبارك وتعالى، خشي الله، علم ان الله تبارك وتعالى اقرب اليه من حبل الوريد، ان الله عز وجل قادر ان هو الدم اللي هو بيوصل لعينيه اللي بتعمل الحرام او يوصل لودانه اللي بتسمع الحرام، الدم ده ربنا قادر يوقفه، قادر يشل اعضاءه واركانه، قادر ربنا سبحانه وتعالى ان هو ايه يقلب عليه الموازين. فبدا المتعه اللي هو يستمتعها والعياذ بالله تكون فضيحه ويكون كذا، فخد بالك يخاف من الله وايضا يرجو الله تبارك وتعالى. قادر ربنا ان هو لما يترك المعصيه دي في الغيب بقى ما قدامه، قادر ان هو يعمل معصيه، قادر ان هو لما يخشى الله بالغيب، قادر ربنا سبحانه وتعالى ان هو يبدله نعيما احسن اذا ترك هذا. من ترك شيئا لله عوض الله ايه خيرا ايه خيرا، خشي الرحمن بالغيب. دي اهم حاجه يا جماعه، دي اللي بتبين فعلا ايه تبان فيها المؤمن الصادق. ربنا يجعلنا واياكم يا رب من الصادقين. قال الله عز وجل لهم ايه في اخر الايات يعني ادخلوها بسلام ذلك يوم الايه الخلود. والخلود ده بقى ده حاجه ثانيه لوحدها بقى، يعني الواحد زي ما قلت كده لو الواحد بس قاعد في الجنه ما مش هيعمل حاجه عم عادل الا ايه اللي هو بس قاعد وخلاص ما بيعملش حاجه ولا لا في شغله ولا مشغله، والاكل والشرب جاي له لحد عنده دي كفايه نعمه، ما بالك بقى بنعم اخرى كثيره وفسح وزياره بقى للرسول صلى الله عليه وسلم والانبياء والصالحين وبتاعه، تلف بقى في الانهار وبتاع غبلان تشوف شويه خمره كده وتظبط تروع على المسائل كده تمام حلال بقى مش حاجه حرام كله تمام في التمام تمام كده، ومفيش دقله صداع ولا دوشه ولا ازعاج ولا ظهر وجعني ولا رجلي وجعاني ولا كل واحد هيبقى تمام وجسمه تمام 33 سنه شباب كده وروقان تمام والدنيا كلها ايه في التمام يعني. وخبر عنك حاجه جميله جدا ربنا يسعدنا وياكم، لهم ما يشاؤون فيها، اي حاجه نفسهم فيها هياخدوها اي حاجه. وقلنا ايه الفرق ما بين ادنى اهل الجنه واعلى اهل الجنه؟ ان اللي تحت ما هو ده لهم ما يشاؤون وده لهم ما يشاؤون اللي فوق صح، بس اللي انت بقول لك ممكن اللي تحت يتمنى زي اللي فوق، فيبقى ايه الفرق ما بينهم بقى صح؟ مش ممكن واحد يقول كده ولا مش ممكن؟ ممكن صح، ايه الفرق؟ عاوز تعرف الحته دي صح تمام. الفرق ان اللي تحت ما يعرفش ايه اللي فوق اصلا تمام كده ما شافوش. تاني واحد عايش في الريف عمره ما شاف بقى الفيلل اللي في امريكا واوروبا، فتقول له يا عم الحاج نفسك في ايه؟ اغلى بص اتمنى اللي انت نفسك فيه، يقول لك غطيم كده واخد بالك، فدانين ارض كده زرعهم واخد بالك، دار كده بال معايا كده دار بالمسلح كده ولا بقى ماشي. هو امنياته كده بعد اهل الجنه بيسال ربنا الزرع زي ما الرسول قال يسال ربه الزرع، قال دونك يا ابن ادم لا يشبعك شيء، لست فيما شئت، مش انت اللي نفسك فيه بيجي لك، انت عاوز تزرع ليه وتقعد موال ثاني بقى زي زمان تمام كده. قال يا رب لكني احب الزرع، قال فاعطي الايه فبادر الطرف نبات واستواء وحصاد، يعني رمز بذره كده ربنا اداله البذره تمام عشان ما يحرموش من حاجه، يعني اداله البذره في ثانيه كده كان ايه طلع الزرع واقف كده ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كامثال الجبال، يعني الثمره زي الجبل سبحان الله الله اكبر تمام كده. فسبحان الله يعني هي دي، بس هو اصلا ما عندوش عماد ايه الامنيات بتاعت هو بقى اصحاب الحاجات العاليه بقى اللي فوق، فمش هي ايه مش هيطلبها اصلا واخد بال عليك، او ربنا بقى مش هيجيبها في دماغه يعني، لان ايه يعني هو ليه سقف بقى زي اللي صلى وصام وقام الليل واخد بالك وتعب في دروس العلم وبتاع وساب الماتشات معاه كده اللي ضحى ده كله هنلحق الشوط الثاني ولا ايه؟ صلى الله عليه واله وسلم لهم ما يشاءون فيها اللي نفسه فيه. شوف ربنا يقول ايه ولدينا ايه مزيد، الله اكبر، في زياده في ايه اكراميه كده. هو طالب مثلا ايه ديك رومي مثلا وشوب بمانجا ولا بتاع، يجي له فوق ايه حته كمان بقى ايه لب بالبطيخ ولا اي حاجه كده ايه واخد بالك، حاجه زياده كده تمام كده. لهم ما يشاءون فيها، بس المزيد هنا طبعا الاعلى اللي هو ايه رؤيته وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم منها، اللهم نسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، نعتذر عن الإطالة.